بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف جابوا الجهة الثانية. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة التفسير للشيخ عبد العزيز الزمزمي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى البيت الخامس والسبعين، وهو النوع الثالث، من أنواع علوم القرآن التي ترجع إلى الأداء، قال هي ستة أنواع، فالنوع الثالث منها الإمالة، قال رحمه الله: حمزة والكساء قد أمالا، ملياء أصله اسم نو أفعالا، أن بمعنى كيف كم، قال أن بمعنى كيف ما بالياء رسم، حتى إلى لدى على زكى التزم إخراجها. طيب، يقول هنا من أنواع علوم القرآن الإمالة، معرفة الإمالة، ما يمال في القرآن الكريم. والإمالة هي أن ننطق بالفتحة قريبة من الكسرة، وبالألف قريبة من الياء، وهي على درجتين: إمالة كبرى وإمالة صغرى، يعني سيكون عندنا مثلا إذا أتيت بحرف، وبعده ألف أو بعده ياء، بين الألف والياء هناك درجتان، درجة يعني بين الألف والياء ولكنها أقرب إلى الألف، ودرجة بين الألف والياء ولكنها أقرب إلى الياء. فما كان أقرب إلى الألف، يعني هي بين الألف والياء ولكنها أقرب إلى الألف، فهذه يقال لها الإمالة الصغرى. وما كان بين الألف والياء ولكنه أقرب إلى الياء، فهذا يقال له الإمالة الكبرى. واضح؟ يعني مثلا يعني إذا أتيت مثلا بسين وبعدها ألف، أو سين بعدها ياء، سين بعدها ألف، نقول سا سا، ويسمى الفتح، هذا يسمى الفتح لأنك تبالغ في فتح الفم، سا سا، دا با كا. واضح؟ هذه في الحروف المرققة، وحتى في الحروف المفخمة كذلك، مثلا تقول قا مثلا، طا صا. واضح؟ فهذا يسمى الفتح، انك ايه يعني، هذا هو الالف. عندنا يعني هذه الحروف يمكن ان ياتي بعدها ياء، فتقول مثلا سي بي مثلا قي الى اخره، فهذه الياء. بين هذين الصوتين، بين هذين الصوتين، بين صوت الألف وصوت الياء، هناك درجتان من الإمالة. فالإمالة الصغرى لتكون أقرب إلى الألف يقال لها التقليل، الإمالة الصغرى يقال لها التقليل، كما هو في قراءة أبي عمرو، وفي رواية ورش عن نافع يوجد هذا التقليل كثيرا، لهم قواعده وضوابطه، يعني متى يأتي التقليل. فتقول مثلا موسى، التقليل موسى سا س هذا التقليل، موسى س مثلا تقول التقوى و فهذا هو التقليل، يعني تقليل فتح الفم وهي تكون يعني بين الألف والياء ولكن أقرب إلى الألف. الإمالة دائما الإمالة كان مشايخنا يعني في التعليم يقولون إيه، يعني الدرجة الصحيحة السليمة للإمالة هي مثل النطق في اللهجات العامية، مثل ما نقول مثلا كلمة بيت وزيت، مثلا كلمة بيت في العامية نقول بيت، كلمة زيت نقول إيه زيت، كيف حالك مثلا في العامية نقول كيف كيف. فهذا الصوت هو صوت الإمالة. فمثلا موسى إذا أملناها قل موسى سي سي، واضح. مثلا التقوي ومثلا وهكذا. فهذا صوت الإمالة التي يقال لها الإمالة الكبرى. فإذا تشوف مثلا عندك سا سا سي سي، واضح. فعندك أربع درجات يعني سا سا هذا ألف، سا ألف يكون فيها فتح كده، بعدين تقليل سا سا سا، وبعدين إمالة سي سي. وتشبه الإمالة أيضا تشبه الحروف الإنجليزية كي جي كذا. هذا هو صوت الإمالة، يعني لا تزيد ولا تقلل، حاول تثبتها على هذه الدرجة. طبعا هناك يعني مثل كل أحكام التجويد يعني بيكون هناك حدود مقبولة، يعني ممكن التطبيق تجد مثلا بعض المشايخ ممكن يزيد قليلا نقص قليلا، لكن ضمن هذا هذه الحدود، يعني لا يزيد بحيث يقلبها ياء. إذا واحد زاد شوية وقال سي هذا خطأ، قلبها ياء، ولا يقللها بحيث تصبح تقليلا. فلا بد تكون إيه الإمالة ستكون بين التقليل وبين الياء، والتقليل اللي هو الإمالة الصغرى يكون بين الإمالة وبين الفتح، واضح. فيقول يقول حمزة والكساء قد أمالا، نعم حمزة والكساء قد أمالا. هذا أحد الإخوة يقول وقفنا عند البيت 72، هذا غير صحيح، احنا وقفنا عند 75 صحيح. أتمنى الفصل كاملا يعني. نعم. لما تكلمنا عند الوقف على مال هذا الرسول، ومين الوقف على ما ومين وقف على مال ومين أتم الكلام. طيب فهنا الإمالة يقول حمزة والكساء قد أمال ملياء أصله اسمنا وأفعالا. حمزة والكساء أمال يعني إمالة كبرى. ما كان أصله ياء، ما كان أصله ياء اسما أو أفعالا. الأسماء التي أصلها ياء وتعرف يعرف أصل الاسم إذا كان أصله ياء، يعرف ذلك من تثنيته مثلا ونحو ذلك، وكذلك الأفعال. فمثلا من الأسماء موسى عيسى مأوي مثوي، هذا مثال الأسماء. ومثال الأفعال سعي رمي يخشي، ماشي. فهذه إمالة الأفعال. قال أنا بمعنى كيف، يعني كذلك أمال حمزة والكساء أمال أنا التي بمعنى كيف، وتأتي أيضا بمعنى متى، يعني أنا سواء بمعنى كيف أو بمعنى متى. فأنا عموما يميلون أنا فيقولون أني. طيب يقول ما بالياء رسم، ما بالياء رسم يعني حمزة والكساء كذلك أمال الحروف، يعني أمال ما هو مرسوم بالإيه، ما هو مرسوم بالياء، ما هو مرسوم بالياء. ففي عندنا طبعا ما هو مرسوم بالياء منه أسماء ومنه أفعال ومنه بلي، يعني بلي هو يعتبر من الحروف ولكنه مرسوم بالياء. وكذلك مثلا متي، يا أسفي، ونحو ذلك يعني. فإذا ما هو مرسوم بالياء وما هو أصله الياء فإنهم يميلونه. طيب يقول حتى إلى لدى على زكى التزم إخراجها، يعني هذه الكلمات مستثنيات، هذه الكلمات مستثنيات يعني لم يملها أصحاب الإمالة. أصحاب الإمالة هم حمزة والكسائي في القراءات السبع، وبيزيد عليهم في بقية العشرة خلف العاشر، قراءة خلف العاشر أيضا فيها الإمالات مثل حمزة والكسائي. فأصحاب الإمالة يستثنون هذه الكلمات رغم أنها مرسومة بالياء، ولكن مع ذلك لا يميلونها. فيقول حتى إلى لدى على زكى، هذه مرسومة بالياء ولكنهم لا يميلونها. فيقول حتى إلى لدى على زكى التزم إخراجها، التزم إخراجها يعني أخرجوها من الإمالة أي استثنوها. ثم يقول سواهما لم يملي إلا ببعض لمحلها عدلي. سواهما يعني سوى حمزة والكسائي، طبعا المؤلف هنا يقصد من القراء السبعة، أما لو من العشرة فنقول يعني سوى حمزة والكسائي وخلف العاشر. فسوى هؤلاء لم يمل إلا ببعض، إلا ببعض يعني ببعض المواضع لمحلها، يعني لمحل الإمالة، يعني لكونها يعني يناسب أن تمال. اعدلي يعني أمر بالعدل. فيقصد بهذا أن بقية القراء السبعة عدا حمزة والكسائي، أو يعني يمكن أن نقول أيضا بقية القراء العشرة ما عدا حمزة والكسائية وخلفا العاشر، فالأصل عندهم عدم الإمالة إلا في مواضع معينة. وفي الحقيقة يعني بقية القراء ليسوا كلهم في نفس المرتبة، يعني هناك من القراء من لم يمل نهائيا أي موضع في القرآن، ومنهم مقل في الإمالة، يعني بعضهم مثلا يميل كلمة واحدة، مثل مثلا رواية حفص عن عاصم يميل كلمة واحدة مجريها، مثلا قالون عنده إمالة كلمة واحدة اللي هي كلمة هير، شفا جرف هير، فيميل هير، وعنده تقليل التوراة بخلف، التوراة التوراة بخلف تقليل، يعني يجوز له التقليل ويجوز له الفتح مثلا. فمن القراء من لهم مواضع محصورة قليلة، ومنهم من لم يمل نهائيا مثل ابن كثير، ومنهم من أمال يعني مثل مثلا قراءة أبي عمرو، وكذلك التقليل الموجود عند ورش مثلا وكذا. فعندهم يعني يعتبرون متوسطون في هذا الباب، يعني القراء منهم من الأصل عنده الإمالة اللي هم حمزة والكسائي وخلف، ومن يفتح لا يميل شيئا، ومن يميل كلمات معدودة في القرآن، ومنهم من هو متوسط في الإمالة. فهو يقول يعني الإمالة هي قاعدة عامة، يعني هي الأصل عند حمزة والكسائي ويزيد عليهم خلف العاشر، وأما بقية القراء فالأصل عندهم عدم الإمالة إلا في الإيه في المواضع المخصوصة التي يعني يرجع إليها في كتب القراءات. النوع الذي بعده المد، النوع الذي بعده المد. فيقول في البيت 78 قال الرابع المد نوعان ما يوصل أو ما يفصل وفيهما حمزة ورش أطول فعاصم فعاصم بعده فابن عامر فعاصم بعده فابن عامر مع الكساء فأبو عمر حري مع الكساء فأبو عمر حري وحرف مد مكنوا وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم فا في المنفصل. هنا النسخة مكتوب فعاصم بعده فابن عامر، في بعض النسخ فعاصم فبعده ابن عامر، هذه تكون يعني أضبط وأصح، يعني فعاصم فبعده ابن عامر هذه تكون أحسن، يعني كما عندكم في الحاشية، يعني لعل التي في الحاشية أضبط يعني. فقال فعاصم فبعده ابن عامر مع الكساء فأبو عمرو حري. طيب يقول هنا المد نوعان، المد نوعان، مد متصل ومد منفصل. طبعا المد هو يعني أنواعه أكثر من هذا، لكن هو يتناول نوعين من أنواع المدود، إذا أتى حرف مد وبعده همز، إذا أتى حرف مد أو الذي يقال له حرف مد ولين، وهو الواو الساكنة التي قبلها ضمة، والياء الساكنة التي قبلها كسرة، والألف والألف لا تكون إلا ساكنة وقبلها فتح، يعني فلا تحتاج إلى احتراز لأنها لا تكون إلا كذلك. لكن الواو والياء لابد نحترز، لأن الواو والياء لهما صور، فنقول حروف المد هي الألف والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. فهذه الحروف إذا وقع بعدها همز، إذا وقع بعدها همز، فإما أن يكون هذا الهمز متصلا بها في نفس الكلمة أو منفصلا عنها، يكون حرف المد في كلمة والهمز في أول الكلمة التالية، يكون حرف المد في آخر كلمة والهمز في أول التالية. ثم يقول وفيهما حمزة ورش أطول، يعني في المدين المتصل والمنفصل مذهب حمزة وورش، مذهبهما فيه الطول أو الإشباع، أي المد بمقدار 6 حركات، يقال لها 6 حركات أو بمقدار 3 ألفات، بمعنى 6 حركات على أساس يعني أن الألف تقدر بحركتين. طبعا موضوع الحركة هو يعني لا نستطيع تقديره يعني بزمن معين، مثلا أنه ثانية أو نصف ثانية أو كذا، لأنه مرتبط بكون التلاوة بطيئة أو سريعة، فمن كان يقرأ حدرا يكون مقدار الحركة عنده يعني أقل ممن يقرأ يعني ترتيلا أو تحقيقا أو فإذا تدويرا أو تحقيقا، فإذا حسب سرعة القراءة، لكن لابد أن يكون له ميزان، يعني على حسب قدر الحركة عنده، إذا كانت قراءته سريعة فيكون مقدار الحركة عنده أسرع زمنيا ممن قراءته بطيئة، فيكون زمن الحركة عنده أطول. فبالنسبة لحمزة وورش، يعني طبعا هنا هو يتكلم عن القراءات 7 من طريق الشاطبية، فبالنسبة لحمزة وورش فعندهما في المدين الطول بمقدار 6 حركات. طبعا في عندنا طريق الشاطبية وطريق الطيبة، فبالنسبة لما ذكره هنا ذكر أن حمزة وورش لهما الطول. ثم قال فعاصم فبعده ابن عامر، فعاصم يعني يمد بمقدار 5 حركات، يمد بمقدار 5 حركات. فبعده ابن عامر، ابن عامر بعده مع الكساء، ابن عامر مع الكساء، يعني المد عندهم بمقدار 4 حركات، بمقدار 4 حركات. قال فأبو عمرو حري، يعني المرتبة التي بعدها مرتبة أبي عمرو، يمد بمقدار 1.5 أو بمقدار 3 حركات. هذا وجه موجود في الطيبة، يعني هو المؤلف هنا لم يتقيد بطريق، مرات يعني يذكر يقتصر على ما في الشاطبية، ومرات يذكر بعض الأوجه في خارج الشاطبية. فالذي ذكره هنا يعني أن أطول القراء مدا اللي هم حمزة وورش 6 حركات، والمرتبة التي بعدها خمس حركات التي يقال لها إيه؟ فويق التوسط، يعني ست حركات يقال لها الطول أو الإشباع، فويق التوسط اللي هو خمس حركات، هذا لإيه؟ لعاصم. ثم التوسط اللي هو أربع حركات، هذا لابن عامر والكسائي. ثم مرتبة الإيه؟ اللي هي فويق القصري اللي هي ثلاث حركات، فهذه لأبي عمرو. وبعدين قال وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل. يعني يقول المد المتصل لم يجز أحد منهم قصره، لم يجز أحد منهم قصر المد المتصل، يعني بمقدار حركتين لم يجز أحد قصر المتصل بمقدار حركتين، كلهم مكنوا المد المتصل يعني زادوه عن درجة القصر، زادوه عن القصر مع اختلافهم في مقدار الزيادة. ولكن خلفهم في المنفصل، لكن المد المنفصل اختلفوا فيه، فمنهم من قصره ومنهم من لم يقصره. طبعا طريق الطيبة فيه أوجه يعني عديدة، ولكن طريق الشاطبية والدرة اللي هو القراءات العشر الصغرى يعني المعمول به أنه في المنفصل من أصحاب القصر في المنفصل الذين يقصرون المد المنفصل، فقصر المنفصل يأتي عندنا وجها لقالون، أحد الوجهين لقالون، قالون عنده في المنفصل عنده قصر وتوسط، فقالون له وجه قصر وله وجه توسط. ومن أصحاب القصر ابن كثير عنده قصر المنفصل، وبالنسبة لأبي عمرو له روايتان الدوري والسوسي، الدوري له خلف قصر وتوسط، وأما السوسي فله القصر فقط، هذا في طريق الشاطبي. أما في الطيبة الدوري والسوسي كلاهما له القصر والتوسط، لكن في الشاطبية السوسي له قصر فقط والدوري له وجهان قصر وتوسط. وبعد كده بيجي أصحاب التوسط الذين لهم توسط فقط أربع حركات، اللي هم ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر، وخلف العاشر هؤلاء أصحاب توسط. بالنسبة ليعقوب وأبي جعفر ويعقوب لهما القصر، لهما القصر في المد المنفصل. إذن أصحاب القصر وجه لقالون، وقراءة ابن كثير، ورواية السوسي عن أبي عمرو، وأحد الوجهين عن الدوري، وبيزيد عليهم أبو جعفر ويعقوب، هؤلاء أصحاب قصر المنفصل. أصحاب توسط المنفصل وجه لقالون، وجه للدوري، وعندنا ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر. يتبقى عندنا حمزة وورش لهما الإشباع، ست حركات في المدين المتصل والمنفصل. أما بالنسبة للمتصل فالوجه المعمول به في القراءات العشر الصغرى إشباع المتصل ست حركات لورش وحمزة، وتوسطه لبقية القراء، توسط أربع حركات لبقية القراء. طيب النوع الخامس قال تخفيف الهمزة، تخفيف الهمزة يعني من أنواع علوم القرآن ما يتعلق بالهمزات، فيذكر أنه يجوز تخفيف الهمز وفق قواعد معروفة عند القراء. وتخفيف الهمزة له أنواع، كيف تخفف الهمزة، الهمزة فيها ثقل في النطق، لذلك يعني كانت لغة قريش ليس فيها الهمز، يعني يقولون الهمز هذا لغة نجدية، القرشيون لا يهمزون، يعني دايما يغيرون الهمزات ويخففونها لما فيها من ثقل في النطق، لما تقول يأكل مما تأكلون فيها ثقيلة في النطق، فالقبائل النجدية مثل تميم كان عندهم الهمز، وأما القبائل الحجازية كان لغتهم فيها تخفيف الهمزات، تخفيف الهمزات له أنواع، وكل فريق من القراء يعني له مذهبه في الهمزات. فتخفيف الهمز قال في البيت 81، قال نقل فإسقاط، نقل فإسقاط وإبدال بمد، من جنس ما تلته كيفما ورد، نحو أئنا فيه تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط. فيقول تخفيف الهمز له أنواع، فمن هذه الأنواع تخفيفه بالنقل، تخفيفه بالنقل. المقصود بالنقل يعني أن تأتي الهمزة متحركة وقبلها ساكن، عندما تأتي الهمزة متحركة وقبلها حرف ساكن. فمن القراء من يخفف الهمزة بالنقل، بمعنى أنه ينقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها ويحذف الهمزة. يعني إذن النقل دايما يصاحبه إسقاط للهمزة أو حذف لها، فهو يعني يحذف الهمزة ويأخذ حركتها فيحرك بها الساكن قبلها. يعني مثال ذلك مثلا قد أفلح المؤمنون، فمثلا في رواية ورش عن نافع يقرأ قد أفلح، بدل قد أفلح الدال ساكنة والهمزة مفتوحة، فيأخذ الهمزة يحذف الهمزة ويأخذ حركتها التي هي الفتحة ويضعها على الدال الساكنة. يعني ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها، يحركه بحركة الهمز ويحذف الهمزة. قد أفلح مثلا الإنسان تصبح الإنسان، كانت اللام ساكنة وبعدها همزة مكسورة، فيأخذ الكسرة يحرك بها اللام ويحذف الهمزة الإنسان. مثلا عذاب أليم تصبح عذاب أليم، التنوين هذا يعتبر نونا ساكنة، هي كانت عذاب هذه نون ساكنة وبعدها همزة مفتوحة، فيحرك النون الساكنة هذه يحركها بحركة الهمز ويحذف الهمزة، يقول ولهم عذاب أليم عذاب أليم. طيب إذن تخفيف الهمزة بالنقل هذا موجود في رواية ورش عن نافع، وله طبعا ضوابط يعني وقواعد، يعني متى ينقل ومتى لا ينقل، وموجود أيضا في قراءة حمزة عند الوقف، في قراءة حمزة عند الوقف له له أيضا نقل. طبعا حمزة أوسع، يعني حتى لو في وسط الكلمة زي مثلا يسألون، إذا وقف عليه يقول يسألون، هنا السين ساكنة وبعدها همزة مفتوحة، يحرك السين بالفتح ويحذف الهمزة. فإذا عندنا تخفيف الهمزة بالنقل. قال فإسقاط، يعني التخفيف بالإسقاط، تخفيف الهمزة بإسقاطها، تخفيف الهمزة بإسقاطها يعني بحذفها، هذا له مواضع. يعني منها تخفيف الهمزة بإسقاطها اللي هي حالة حالة النقل، يعني الإسقاط المصاحب للنقل، هناك إسقاط الذي يصاحب النقل، يعني النقل يصاحبه حذف للهمزة، هذا نوع من يعني من أنواع إسقاط الهمزة، يعني حالة نقلها تحذف الهمزة. وهناك إسقاط في حالات أخرى غير حالة النقل، زي مثلا كلمة يعني جاء أحد، جاء أحد، هنا همزتان مفتوحتان من كلمتين، همزتان مفتوحتان من كلمتين. ففي رواية قالون عن نافع ورواية البزي عن ابن كثير وفي قراءة أبي عمرو يحذفون إحدى الهمزتين، هل المحذوف الأولى أو الثانية، لهم أيضا يعني خلاف فيه، فيحذفون إحدى الهمزتين فتصبح جاء أحد، بدل جاء أحد هذا الصوت ايه فيه ثقة، فيحذفون واحدة منهم يقول جاء احد منكم. اذا قلنا الهمزة المحذوفة هي همزة احد يصبح المد ايه متصلا، تصبح جاء، نمدها مدا متصلا وهمزة احد هي اللي حذف، جاء احد منكم. إذا أخذنا بقول من يقول إن المحذوفة هي الأولى فتصبح جاء، أصبحت جاء وبعدين كلمة أحد فأصبح مدا إيه منفصلا، فلذلك يجوز قصر في وجه فيصبح جاء أحد. فهذا نوع من الإسقاط. هناك أيضا إسقاط مثلا في رواية هشام عن ابن عامر وفي قراءة حمزة، إذا وقفت على الهمز المتطرف مثلا في كلمات مثل إيه الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، السماء مثلا يشاء، وحتى أيضا التي بعدها واو، التي قبلها واو أو قبلها ياء، قروء، المسيء، فمثلا في عندنا يعني يقرأ إن ربي لسميع الدعاء مثلا يخلق ما يشاء مثلا ومن بعد صلاة العشاء وما أشبه ذلك، فهذا في رواية هشام وفي قراءة إيه حمزة، ومثلا حمزة يقرأ ثلاثة قروء مثلا، ولا المسيء يقرأ ولا المسيء، فهذا نوع من إيه من إسقاط الهمز أيضا. وكذلك من أنواع تخفيف الهمز، من أنواع تخفيف الهمز إبداله بمد من جنس ما تلته، إبدال حرف إبدال الهمزة حرف مد يعني ألفا أو واوا أو ياء، وهذا يأتي في الهمزة الساكنة إذا سبقت بمتحرك. احنا كنا تكلمنا عن المتحركة بعد ساكن، الآن بنتكلم عن الصورة العكسية اللي هي همزة ساكنة بعد متحرك، زي مثلا يأكل، هنا همز ساكن بعد فتح، فتبدل حرف مد من جنس الإيه الفتحة. ما هو حرف المد الذي هو من جنس الفتح؟ اللي هو الألف. وحرف المد الذي من جنس الكسر هو الياء، وحرف المد الذي من جنس الضم هو الواو. فمثلا قد افلح المؤمنون، المؤمنون، مؤمن، فهنا أبدلت إيه واو، لأنها همزة ساكنة قبلها ضم، والهمزة الساكنة التي قبلها فتح يأكل مما تأكلون منه يأخذ، والتي قبلها كسر مثل الذيب وشيتم جيتم وهكذا. ورش له قواعد، يعني يبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس ما قبلها إذا كانت فاء الكلمة، بشرط أنك في الميزان الصرفي زي مثلا يأكل على وزن يفعل، الهمزة هي فاء الكلمة فيبدلها بشرط أن تكون فاء الكلمة. ومن القراء من يبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس ما قبلها بغض النظر عن كونها فاء أو عينا أو لاما، يعني مثل إيه رواية السوق في القراءة العشر الصغرى، هنقول عندنا رواية السوسي عن أبي عمرو، وكذلك في قراءة أبي جعفر، في قراءة أبي جعفر، وكذلك يعني حمزة عند الوقف أيضا على هذه الكلمات، فيرجع في تفصيل ذلك إلى مواضعه. يقول نحو إن فيه تسهيل فقط، يعني نحو أئنا، يعني إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، ففيه تسهيل فقط، التسهيل اللي هو بين نقول أهن أهن، فيقول تخفيفه يكون بالتسهيل يعني لا إبدال فيه، يعني لا يبدله القراء، لا يبدلونه، لأنه مثلا عند يعني لو فتح مع فتح ففيه يعني وجه إبدال مع المد إن كان بعده السكون، أو مع القصر في حالة عدم السكون، زي مثلا أأنت في رواية ورش مثلا يقرأ أنت، ماشي، الهمزة الثانية اللي هي آآ، الهمزة الثانية أبدلها ألفا، وبعدين ألف هذه أصبح بعدها السكون فمدها مدا لازما 6 حركات، مثلا أأنتم أشد خلقا أم السماء، فكيف يقرأها ورش؟ طبعا هو له تسهيل وإبدال، يقول أهنتم، وله وجه آخر أنتم أشد خلقا من السماء، ماشي، وبعدين يقول بناها بالتقليل. فإذا هنا أنتم لما تكون فتح بعد فتح مثلا، فهنا يوجد فيها وجه تسهيل ووجه إبدال، وهناك صور أخرى أيضا فيها وجه إبدال، لكن يعني هذا المثال وما أشبهه اللي هو آئي اللي هو فتح بعده كسر، همزتان الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، قال نحو أئنا فيه تسهيل فقط، يعني لا إبدال فيه. طبعا في هناك قراء اللي لهم الإدخال واللي لهم كده، لكن هو يتكلم على التسهيل والإبدال، فيقول هذا النوع فيه تسهيل فقط أي ليس فيه إبدال، هكذا يقول. ورب همز في مواضع سقط، يعني وقد يسقط الهمز في بعض المواضع، وقد يسقط الهمز في بعض المواضع، يعني أحيانا بالذات اللي هو أئنا وما أشبهه كثيرا ما يأتي في القرآن الكريم، ما يسمى اللي هو ما تكرر فيه الاستفهام، ما تكرر فيه الاستفهام، فمن القراء من لا يكرر الاستفهام، إذا جاء استفهامان متتاليان يجعل واحدا منهما إخبارا والثاني استفهام، بعضهم يخبر في الأول ويستفهم في الثاني، وبعضهم العكس، مثلا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا، نقول مثلا إذا متنا وبعدها أئنا، فبعضهم يقول إذا متنا بالإخبار أئنا، وبعضهم العكس يقول إذا متنا إنا مثلا، وهكذا. فلما يجي يعني استفهامان، فمن القراء من يستفهم في الموضعين، ومنهم من يستفهم في واحد ويسقط الهمز ويحذفه في الموضع الآخر. وهناك مواضع إسقاط يعني مرت بنا لما تكلم، قال نقل فإسقاط، فذكرنا يعني أن هناك مواضع لإسقاط الهمز. قال وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء، يعني كل ما مر يعني هي فقط إشارات يعني سريعة، طبعا تفصيل ذلك كله في كتب القراءات، فيه تفصيل ذلك يعني وما هي القواعد والأصول التي يجب اتباعها لكل قارئ، كل هذا له ضوابط وله شروط وله تفصيلات مرجعها إلى كتب القراءات، لكن غرضه هنا يعني الإشارة العابرة يعني. النوع السادس من أنواع علوم القرآن المتعلقة بالأداء، قال الإدغام، قال السادس الإدغام، قال في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل، لكن أبو عمرو بها لم يدغما إلا بموضعين نصا علما. فيقول الإدغام يعني قد يكون في كلمة وقد يكون في كلمتين، الإدغام قد يكون في كلمة وقد يكون في كلمتين، والإدغام يعني لغة إدخال شيء في شيء، وفي الاصطلاح إدخال حرف في مثله أو ما يقاربه أو يجانسه في كلمة أو في كلمتين. فالإدغام قد يكون للحرفين المتماثلين وقد يكون حرفان متقاربان أو متجانسان. طبعا هذا في كتب التجويد، المتماثلان يعني اتحدا مخرجا وصفة، والمتقاربان تقاربا مخرجا لا صفة أو صفة لا مخرجا، والمتجانسان اتحدا مخرجا واختلفا صفة. كلمة بمعنى كلمة نفس الشيء، يعني اللغة بس عشان الوزن لازم نخليها كلمة. لا هي لغة، يعني ممكن أقول كلمة أو كلمة. قال في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام. إذا دخل حرف في مثله، يعني دال في دال، باء في باء، نون في نون، هو الإدغام. يقل يعني يقال أو يسمى، يعني يقال له. يقل هنا بمعنى يقال، أي يعني يسمى الإدغام. طبعا الإدغام منه صغير ومنه كبير. إذا كان الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا هذا يسمى الإدغام الصغير، وإذا كان الحرفان متحركين وأدخلت واحدا منهما في الآخر فهذا يسمى الإدغام الكبير. فالإدغام الكبير يعني في القراءات العشر الصغرى يأتي الإدغام الكبير في قراءة أبي عمرو من رواية السوسي عنه، يعني في رواية السوسي عن أبي عمرو هو الذي مذهبه الإدغام الكبير. وأما في القراءات العشر الكبرى فيأتي لأبي عمرو من الروايتين الدوري والسوسي، ويأتي ليعقوب الحضرمي أيضا كذلك عنده هذا الإدغام الكبير. فمثلا يدغم النون في النون إذا كان في كلمتين فمواضعه كثيرة، يعني تقريبا حوالي أكثر من 1300 موضع في القرآن، فيدغمه إدغاما كبيرا. مثلا النون في النون مثلا نحن نقص، مثلا نحن نا هنا نو نا، فيقول نحن نقص. مثلا النون في اللام نحن له، يقول ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. الميم في الميم مثلا من العلم مالك، يقول مثلا من العلم مالك. المهدي صبية في المهد صبية. مثلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. مثلا ألم ترى كيف فعل ربك، يدغم الفاء في الفاء واللام في الايه في الراء. نعم كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، الكاف في الكاف وهكذا. فالإدغام الكبير في الشاطبية يقول ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلة، يعني هو صاحب هذا الباب أو هذا المذهب هو أبو عمرو. وفي الصغرى يعني من طريق السوسي فقط، وأما في الكبرى فمن طريق راويه الدوري والسوسي، ويزيد عليه يعقوب أيضا له الإدغام الكبير. ففي كلمتين كثير جدا في القرآن. وأما في كلمة إدغام، طبعا هنا بيتكلم عن إدغام المتماثلين الكبير في كلمة، فهذا لا يوجد إلا في كلمتين فقط في القرآن. في الشاطبية يقول إيه وفي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معول، ففقط مناسككم وسلككم. فمناسككم في سورة البقرة، فيقول مناسككم ما سلككم في سقر، يقول ما سلككم في سقر. فلا يدغم يعني المتماثلين في كلمة واحدة إلا في هذين الموضعين، مناسككم في البقرة وسلككم في المدثر. لكن في إدغام المتقاربين والمتجانسين في كلمة يوجد يعني نماذج أخرى مثل خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. في خلقكم ثم رزقكم يدغم القاف في الكاف مثلا، لكن كاف في الكاف بس في يعني أو متماثلين فقط في كلمة مناسككم وسلككم. فلهذا يقول لكن أبو عمرو بها يعني بكلمة واحدة لم يدغم يعني لم يدغم مثلا في مثل إدغاما كبيرا في كلمة واحدة إلا بموضعين نصا علما وهما مناسككم وسلككم. قال العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ وهو سبعة أنواع. انتهينا من إيه؟ من ثلاثة عقود. الآن انتقلنا إلى العقد الرابع على طريقة المؤلف كما مر، كل مجموعة من علوم القرآن يعني يضمها شيء واحد يجمعها ويضمها فيسميها عقدا. فهذه العلوم من علوم القرآن يجمعها أنها ترجع إلى الألفاظ، إلى الألفاظ. قال ما يرجع إلى الألفاظ وهي سبعة أنواع. الأول والثاني الغريب والمعرب. الأول والثاني الغريب والمعرب. قال في البيت السادس والثمانين قال يرجع للنقل لدى الغريب. يرجع للنقل لدى الغريب. ما جاء كالمشكات في التعريب أواه السجل ثم الكفل كذلك القسطاس وهو العدل. وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا حذرا. طيب هنا يقول يرجع للنقل لدى الغريب، يعني هنا من علوم القرآن غريب القرآن، غريب القرآن الكريم. وغريب القرآن هو الألفاظ التي تحتاج إلى البحث عنها في اللغة، الألفاظ التي تحتاج إلى البحث عن معناها في كتب اللغة. ألفاظ غريبة يعني يقل استعمال الناس لها وتحتاج إلى تثبت وتأكد من المعنى المراد بها في كتب اللغة. يعني وأنت تقرأ القرآن مثلا تقابلك مثلا كلمات قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. فمثلا ما معنى الفلق ومعنى غاسق معنى وقب مثلا والعاديات ضبحا، ما معنى العاديات ما معنى ضبحا مثلا، ما معنى نقعا، ما معنى. تقابلك يعني ألفاظ تحتاج إلى الرجوع إلى كتب اللغة لمعرفة المراد بها في لسان العرب الذين أنزل القرآن بلسانهم. وكل طالب علم لابد أن يرجع إلى كتب الغريب، لأنه أحيانا بعض الكلمات يكون لها معان في اللهجات العامية ليست هي المقصودة في القرآن الكريم يعني، فلابد أن ترجع إلى كتب اللغة لتتأكد يعني من كون هذا اللفظ ما هو المعنى المراد به في لسان العرب الذين أنزل القرآن الكريم بلسانهم. فالمرجع فيه إلى النقل. فأئمة العرب، أئمة اللغة العربية ينقلون من أشعار العرب وأمثال العرب وكلامهم ما يوضح ويبين مرادهم بهذه الألفاظ الواردة في القرآن الكريم. لذلك يعني أهمية حفظ أشعار العرب لما فيها من ضبط الألفاظ وكيف كان العرب يستعملون هذه الألفاظ والمعاني التي أرادوها من خلال السياقات التي وردت فيها. فالأئمة الذين يعني صنفوا في الغريب يعني منهم الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى من أجل هؤلاء الأئمة ومن أوائل من صنف، أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله، له كتاب اسمه مجاز القرآن، والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ينقل عنه كثيرا، كلما يأتي لفظ غريب من ألفاظ القرآن فينقله من كتاب أبي عبيدة في صحيح الإمام البخاري، يرجع إلى كتاب أبي عبيدة وينقل، يعني مثلا قسطاس، قل قسطاس العدل بالرومية مثلا كذا إلى آخر، فهذا كله يعني يرجع فيه إلى كتاب أبي عبيدة. سبحان الله، في الإنجليزية جستس يعني أصلا قسطاس. سبحان الله. والإمام ابن دريد والإمام ابن الأنباري والراغب الأصبهاني، كل هؤلاء لهم كتب في غريب القرآن. ومن أعظم وأجل كتب الغريب، يعني كثير من الأئمة يعني يجعلونه أجل كتاب في الغريب، اللي هو يعني كتاب يعني تعب عليه مؤلفه، اللي هو كتاب نزهة القلوب في غريب القرآن، مؤلفه الإمام محمد بن عزيز، هكذا بضم بالتصغير، محمد بن عزيز السجستاني، المتوفى سنة 28 و300 للهجرة، سنة 328، تتبع الألفاظ الغريبة في القرآن ويذكر معانيها واستعمالاتها، مكث في أو أقام في تصنيفه 15 سنة، رغم أنه كتاب صغير الحجم، ولكن يعني أقام في تصنيفه 15 سنة، يبحث في كتب اللغة ويجمع الأشعار ويستشير مشايخه مثل ابن الأنباري وغيره ويراجعهم في اللفظ، ثم يعني أعطاك الخلاصة يعني في هذا الكتاب، مجلد واحد ولكن يعني تعب عليه مؤلفه، وهو يعتبر من أجل كتب الغريب. السيوطي كذلك أثنى عليه كثيرا يعني على هذا الكتاب. فيحسن بطالب العلم أن يكون عنده كتاب أو أكثر من هذه الكتب في غريب القرآن الكريم يرجع إليها في معاني هذه الألفاظ. اسمه نزهة القلوب في غريب القرآن، أو أحيانا يعني مشتهر لو تكتب غريب القرآن عزيز ابن عزيز السجستاني، موجود PDF متوفر على الانترنت، يعني يمكن تحمله PDF. لو تكتب غريب القرآن عزيز، بس لو كتبت هذه الكلمات كده يطلع لك على طول. طيب هذا بالنسبة للغريب. بالنسبة للمعرب، بالنسبة للمعرب، فالمعرب هو الألفاظ التي كانت مستعملة في لغة أخرى، أو الألفاظ المستعملة في لغة أخرى غير العربية ونقلها العرب إلى لغتهم، نقلها العرب إلى لغتهم. فهذا القسم يعني أيضا علم من علوم القرآن، وهو المعرب، أي الألفاظ التي ليست عربية الأصل ونقلها العرب إلى لغتهم. فموضوع المعرب كما نقل يعني المؤلف أو الناظم هنا، يعني أولا ضرب أمثلة له، نقرأ الأمثلة. قال: ما جاء كالمشكات، يعني من ذلك كلمة مشكاه. فعندنا مشكاه روى ابن أبي حاتم عن مجاهد أن قوله تعالى مشكاه، قال: هي الكوة بلغة الحبشة، بلغة الحبشة الكوة اللي هي تجويف الجدار، تجويف الذي كان في الجدار في جزء مجوف يوضع فيه المصباح، يعني زي كأنه رف كده داخل الجدار فيوضع فيه المصباح. فالكوة بلغة الحبشة هي المشكاة. قال أواه، قال يعني يقول: ما جاء كالمشكاة في التعريب، يعني المعرب الذي وقع عليه التعريب أي نقله إلى لسان العرب من لغة أخرى، مثاله المشكاة. ثم ضرب مثالا آخر، قال أواه، أواه في قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم. كلمة أواه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأواه بلسان الحبشة الموقن، الموقن من اليقين. وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال الرحيم بلسان بلغة الحبشة، قال الرحيم بلغة الحبشة. إذن أواه معناها بلغة الحبشة الموقن، ومعناها أيضا الرحيم في لغة الحبشة كذلك. وجاء عن عمرو بن شرحبيل قال الدعاء بلغة العبرانية، الدعاء يعني الكثير الدعاء، الدعاء بالعبرانية باللغة العبرانية. الرحيم بلغة الحبشة هذا عن عمرو بن شرحبيل، عن عمرو بن شرحبيل هو اللي قال الرحيم بلغة الحبشة. وقال الواسطي الدعاء بالعبرانية، هذا للواسطي. طيب كطي السجل للكتب، كطي السجل للكتب. السجل بلغة الحبشة الرجل، برضو بلغة الحبشة الرجل. هذا رواه ابن مردويه عن ابن عباس قال السجل الرجل بلغة الحبشة. وقال آخرون هو فارسي معرب، بعضهم قال هو فارسي. طيب يقول ثم الكفل، الكفل في قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، وفي سورة الحديد وفي سورة النساء ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. روى ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال الكفل الضعف بلغة الحبشة، برضو لغة الحبشة واخذ نصيب الأسد هنا. قال الكفل الضعف بلغة الحبشة، هذا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رواه ابن أبي حاتم. قال كذلك القسطاس، القسطاس بلغة الروم هو العدل، القسطاس بلغة الروم هو العدل. هذا يعني رواه الفريابي عن مجاهد. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال معناه بلغة الروم الميزان، معناه بلغة الروم الميزان، فسر القسطاس بالميزان في لغة الروم. الإمام السيوطي رحمه الله ذكر أن المعرب ذكر أنه 60 لفظا في القرآن الكريم، 60 كلمة معربة في القرآن الكريم، وهذا غير الأعلام، يعني 60 كلمة غير الأعلام الأعجمية في أسماء الأنبياء والملائكة، يعني هذا قسم آخر، لكن الكلمات يعني غير الأعلام المعربة، فعدها الإمام السيوطي 60 كلمة، منها الاستبرق والسندس. فالاستبرق الحرير الغليظ، والسندس وهو رقيق الحرير بالفارسية، يعني بالفارسية الاستبرق الحرير الغليظ، والسندس هو الحرير الرقيق. والسلسبيل، والسلسبيل وكافور وناشئة الليل، ناشئة الليل هذا رواه الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود قال قيام الليل بالحبشية، إن ناشئة الليل، قال ابن مسعود قيام الليل بالحبشية. وعندنا أيضا إيه؟ نعم هذا يعني بعض منها، وبقيتها موجودة في الإتقان وغيره. طيب يقول وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم، يقول جمهور أهل العلم أنكروا وجود المعرب في القرآن الكريم، أنكروا وجود المعرب في القرآن الكريم. وممن أنكره من الفقهاء الإمام الشافعي رحمه الله، ومن المفسرين الإمام الطبري، ومن أئمة اللغة أبو عبيدة وابن فارس، فجمع كبير من الأئمة من الفقهاء والمفسرين وأئمة اللغة أنكروا قسم المعرب. طيب كيف يجيبون عن هذه الكلمات الستين التي قيل إنها معربة؟ قالوا بالوفق، يعني بكسر الوفق بكسر الواو. معنى الوفق يعني أنه مما توافقت فيه اللغتان، يعني مما اتفقت فيه اللغتان. فقالوا يعني هذه الكلمات يعني هي موجودة في تلك اللغات بهذه المعاني، وهي موجودة في لغة العرب أيضا بنفس المعنى. فكون لغة العرب وافقت لغة أخرى في استعمال اللفظ بنفس المعنى، فهذا يعني إيه؟ لا يجعلها معربة، وإنما هي عربية أصلا، ولكن اتفق فيها لسان العرب مع لسان إيه؟ أعجمي. حجة الذين أنكروا المعرب في القرآن الكريم، حجتهم في ذلك أن الله تعالى ذكر عن كتابه الكريم قال بلسان عربي مبين، وقال قرآنا عربيا، فقال الله تعالى وصف كتابه بأنه عربي، فلا يصح أن يقال إيه إنه فيه كلمات أعجمية عربها العرب. لكن الفريق الآخر الذي قال بوجود المعرب في القرآن الكريم قالوا يعني إذا كان الكتاب الذي فيه يعني القرآن الكريم فيه آلاف الكلمات، يعني فإذا وجد يعني كلمات قليلة نقلت من لغة أخرى نقلها العرب إلى لسانهم واستعملوها واستعملت في سياقات عربية وفي تراكيب عربية، فهذا لا يخرج الكتاب عن كونه عربيا، كما أن اللفظ العربي إذا وقع في كلام الفرس ولا الروم ولا كذا لا يخرج كلامهم عن، لا يصير كلامهم عربيا بوجود ألفاظ نقلوها من لغة أخرى. فوجود ألفاظ قليلة منقولة من لغة أخرى في القرآن الكريم لا يخرجه عن كونه عربيا، لأنه على طريقة العرب وكلمات يعني استعملها العرب ونقلوها إلى لغتهم فصارت عربية. فلهذا يقول يعني وهذه ونحوها، يعني هذه الكلمات المعربة ونحوها قد أنكر جمهورهم، يعني أنكروا أن تكون معربة بالوفق. قالوا حذرا، يعني قالوا بالوفق حذرا، في بعض النسخ حذرا وفي بعض النسخ قالوا احذرا، يعني احذر أن تقول إن في القرآن معرب. والنسخة التي فيها حذرا يعني حال كونك حذرا من القول بوجود المعرب في القرآن الكريم، يعني يحذر من إيه؟ من هذا القول على رأي الجمهور. النوع الذي بعده من أنواع علوم القرآن هو المجاز. قال النوع الثالث المجاز من أنواع علوم القرآن المتعلقة بألفاظه المجاز. والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فاللفظ يكون له معنى أصلي حقيقي وضع له، فإذا استعملته في معنى آخر غير الذي وضع له فيسمى ذلك إيه؟ مجازا. طبعا من الأئمة من أنكر المجاز كالظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن خويز من داد من المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الحنابلة، ومن وافقه. فيوجد جمع من الأئمة أنكروا المجاز. في الحقيقة يعني هو في النهاية سيكون الخلاف لفظيا، يعني إذا ابتعدنا عن موضوع صفات الله تعالى وتأويل الصفات إذا يعني أثبتنا لله عز وجل الصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى. في غير ذلك يعني موضوع الخلاف هل في القرآن مجاز أو لا، الأمر فيه يعني يسير، لا يعني ويعتبر خلافا إيه شكليا يعني لفظيا، لا يترتب عليه كبير عمل في غير قضية الصفات. ف يعني مثلا إيه الفرق بين من ينكر المجاز ويثبت المجاز؟ أن الذين يثبتون المجاز يقولون إن هذه الكلمة وضعت للمعنى الفلاني، وإذا استعملت في معنى آخر فهي قد إيه نقلت عنه. يعني مثلا كلمة أسد يقولون هي وضعت للحيوان المفترس المعروف، ونقلت إلى الرجل الشجاع. إذا قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر مثلا، أو فهنا يعني ليس المقصود من خلال السياق والقرائن فهمنا أن المقصود هنا إيه رجلا شجاعا، واضح؟ أو يقاتل في المعركة بسيفه، أو كذا رأيت أسدا يقاتل في المعركة بسيفه مثلا. فهنا يعني هذه القرائن ستوضح أنك تقصد به الرجل الشجاع، واضح؟ فالفريق الذي يقول بالمجاز يقول هذا استعمال مجازي، لأن الأسد هو في الأصل كان بمعنى الحيوان واستعمل في هذا السياق بمعنى الرجل الشجاع. الذين ينكرون المجاز يقولون ما الذي يثبت أن كلمة أسد مثلا وضعت للحيوان ونقلت إلى الرجل الشجاع؟ يعني ما الذي يمنع أن تكون الكلمة قد وضعت للرجل الشجاع ونقلت إلى الحيوان؟ يعني ما هو المعيار أو المقياس الذي نقول به إن هذا هو المعنى الأصلي الذي وضعت له الكلمة وهذا هو المعنى الذي نقلت إليه الكلمة؟ ثم كذلك يقولون يعني إن الكلمة إذا كانت ذات معان، يعني مثل كلمة الأسد قد تأتي بمعنى الحيوان وقد تأتي بمعنى المعروف وقد تأتي بمعنى الرجل الشجاع، فيقولون يعني لا يكون لها معنى، لا نجزم لها بمعنى وهي مفردة، وإنما معناها بحسب السياق والتركيب. فيقولون لا نقول، الذين ينكرون المجاز يقولون لا نقول إن كلمة أسد معناها كذا، وإنما نذكر كل معانيها. إذا قيل ما معنى أسد فنقول قد تأتي بمعنى الحيوان وقد تأتي بمعنى الرجل الشجاع وقد تأتي بمعنى كذا، فنذكر كل استعمالاتها، ثم في كل سياق بحسبه نقول هنا أريد بها هذا المعنى وهنا أريد بها هذا المعنى، ليس أحدهما حقيقة ولا الآخر مجاز ولا كذا. لكن في النهاية يعني هو يعني البعض يتصور أن الذين ينكرون المجاز أنهم يعني لا يقرأوا، لم ما قرأوا القرآن ولا عرفوا اللغة ولا كذا، وكيف يعني، وأنهم ينكرون مثلا استعمال الأسد بمعنى الشجاع، لا ينكرون هذا، ولكن هو فقط خلاف في التسمية. يعني هل إذا قلت رأيت رجلا يقاتل، رأيت أسدا يقاتل بسيفه في المعركة، هل هذا نسميه حقيقة ولا نسميه مجاز؟ ناس يسمونه حقيقة وناس يسمونه مجاز، لكن المعنى واحد، يعني كلاهما سيفسره لك بنفس التفسير ونفس المعنى. يعني بعض يتجنى على شيخ الإسلام مثلا ومن وافقه، يعني يتصور أن ابن تيمية مثلا إذا قيل له رأيت أسدا يقاتل في المعركة بسيف، إنه سيقول يعني اللي هو الحيوان المفترس كان ماسك سيف مثلا، هو لا يقول طبعا بهذا الشيء، هو يعني نفس المعنى ونفس التفسير سيفسره مثله مثل غيره، ولكن فقط الخلاف في التسمية، يعني هل نسمي هذا حقيقة أو نسميه مجازا. فعلى كل حال يعني الذي عليه جماهير أهل العلم هو إثبات المجاز في القرآن الكريم وفي اللغة العربية. فالمجاز يعني بصفة عامة عندنا نوعان رئيسيان، اللي هما المجاز العقلي والمجاز اللغوي. فالمجاز العقلي هو إسناد الفعل إلى غير من هو له، إسناد الفعل إلى غير من هو له. يعني عندما تقول مثلا بنى الملك المدينة مثلا أو كذا، ليس بناها بمعنى أنه بناها بنفسه، وإنما يعني هو الذي أمر ببنائها، أو فيسند الفعل إلى غير من قام به مثلا لمناسبة طبعا تستدعي ذلك أنه هو الآمر أو المنشئ. فهذا المجاز العقلي اللي هو إسناد الفعل لغير من هو له أو إسناد الفعل وشبهه يعني وما يشبه الفعل من المشتقات ونحوه. والإسناد اللغوي يعني ينقسم إلى قسمين: مجاز لغوي علاقته المشابهة، ومجاز لغوي علاقته غير المشابهة. المجاز اللغوي الذي علاقته المشابهة فهذا يقال له الاستعارة. المجاز اللغوي الذي علاقته المشابهة يقال له الاستعارة، وسيأتينا بعد قليل يعني هو عد الاستعارة. الاستعارة هي نوع من المجاز ولكن لها اسم خاص بها، فلذلك تفرد يعني بقسم اللي هو الاستعارة. فمثلا إيه؟ أو من كان ميتا فأحييناه، ونستعملنا كلمة ميتا بمعنى ضالا، فأحييناه يعني فهديناه، فهي تعتبر مجازا أنه استعملنا اللفظ في غير ما وضع له. الميت، الميت يعني من يقول بالمجاز فيقول الميت له معنى أصلي حقيقي ونقل عنه إلى المعنى المجازي الذي هو بمعنى الضال. فأحييناه المعنى الأصلي الحقيقي اللي هو معروف له أحياء الميت، لكن هنا نقلت إلى معنى آخر بمعنى هداية الضال، فسمى الله تعالى ذلك إحياء. فهذا يعتبر مجازا علاقته التشبيه، يعني ما العلاقة إذا ما تشوف المعنى الأصلي والمعنى المعنى الأصلي والمعنى الذي نقل إليه المعنى المجازي، يعني المعنى الأصلي الحقيقي والمعنى المجازي، ما العلاقة بينهما؟ يعني كلمة ميت معناها الأصلي الإنسان الذي فقد حياته الذي لا حياة له، والمعنى المجازي له بمعنى الضال، فما العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما المشابهة، واضح هناك مشابهة بينهما. فالمجاز الذي علاقته المشابهة هذا يسمى الاستعارة، والذي علاقته شيء آخر له علاقة أخرى يعني بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي بينهما علاقة أخرى غير المشابهة، فهذا يسمى المجاز المرسل. المجاز المرسل فقد تكون علاقته السببية أو المسببية أو الحالية أو الحالية أو المحلية، يعني أحيانا يطلق المحل ويراد الحال فيه، واضح؟ زي مثلا واسأل القرية، القرية اللي هي المحل والمراد الحال فيها اللي هو مراد أهل القرية. فهنا يعني العلاقة يعني هنا أطلق المحل وأريد الحال، وأحيانا العكس يطلق الحال ويراد المحل، وأحيانا يذكر السبب ويراد المسبب، وأحيانا يذكر المسبب ويراد السبب، أحيانا يذكر الكل ويراد الجزء، أو يذكر الجزء ويراد الكل. جعلوا أصابعهم في آذانهم، فهم لم يجعلوا الأصبع كله وإنما جعلوا بعضه، الأذن لا يمكن إدخال الأصبع كاملا فيها، فأطلق الأصبع وأريد به الأنملة التي هي جزء منه، فأطلق الكل وأريد به الجزء، أو أحيانا يطلق الجزء ويراد به الكل، زي تحرير رقبة، ويحرر الرقبة مش هيحرر الرقبة فقط ويحرك العبد كاملا، فأطلق الجزء وأريد به الكل وهكذا. فهذا المجاز. فهنا ذكر أنواعا من المجاز، يعني المؤلف هنا أجمل يعني ولم يفصل كثيرا، ولكن ذكر أنواعا من المجاز، يعني ألفاظ استعملت في غير موضعنا. فقال: منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرد جمع إن يجئ عن آخر، واحدها مع المثنى والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي. طيب نأخذها واحدا واحدا. أول شيء يقول منها اختصار الحذف. أول نوع ذكره من أنواع المجاز اختصار الحذف. نأخذ بعض الأمثلة هنا. طيب اختصار الحذف مثاله قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر، هذا هو اللفظ الموجود في كتاب الله، لكن المعنى يعني هذا استعمال لفظ في غير المعنى الذي وضع له. فالمراد بهذا فأفطر فعدة، فأفطر فعدة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لأن من كان مريضا أو مسافرا قد يفطر وقد يصوم. لو أن مريضا أو مسافرا صام في رمضان، تحمل المشقة وأخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة وصام في رمضان، فليس عليه عدة من أيام أخرى. فإذا هنا حذف يعني حذف من الكلام واختصر، فتقدير الكلام فأفطر. قوله تعالى: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق. فهنا قالوا تقدير الكلام: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني فأرسلوه فجاء فقال يوسف أيها الصديق. فإذا هنا كلمات محذوفة تفهم من السياق، فأرسلوني يوسف أي فأرسلوه، فجاء فقال يوسف أيها الصديق. واضح؟ كذلك يعني قوله تعالى ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. لا في قبلها: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هنا التقدير: فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم. فهنا يعني يفهم المحذوف من خلال السياق. فهذا نوع من المجاز، يعني استعمال كلام مختصر والمراد به كلام مطول، يعني استعمال كلام مختصر والمراد به كلام مطول فيه محذوفات. قالوا: فهذا أول نوع من أنواع المجاز اللي هو اختصار الحذف. النوع الثاني ترك الخبر. قال: ترك الخبر مثاله قوله تعالى: فصبر جميل. قالوا أصل هذا الكلام: فصبري صبر جميل. فصبري صبر جميل. فأحيانا صبري صبر جميل، فهنا يعني قال ترك الخبر. طبعا قد يذكر المبتدأ ويحذف الخبر، أو يذكر الخبر ويحذف المبتدأ، فهذا نوع أيضا من المجاز. طبعا لو قلنا صبري مبتدأ وصبر جميل هو الخبر، فهنا كأن المحذوف هو المبتدأ يعني. طيب يقول النوع الثالث: والفرد جمع إن يجئ عن آخر. يعني مجيء الجمع والمراد به الفرد، وضده اللي هو مجيء المفرد ومراد به الجمع. يعني هو هنا يذكر في هذين البيتين يقول: والفرد جمع إن يجئ عن آخر واحدها مع المثنى. يعني إذا عندنا مفرد ومثنى وجمع، كل التشكيلات مجيء واحد منها عن الآخر. يعني جربها بطريقة التوافيق والتباديل، فكل هذه الأنواع لها أمثلة في القرآن الكريم. يعني قد يجيء مفرد اللفظ الوارد مفرد ولكن المراد به مثنى أو المراد به جمع. وقد يجيء اللفظ مثنى والمراد به مفرد أو جمع. وقد يجيء اللفظ إيه جمعا والمراد به مفرد أو مثنى. كم قسما هذه؟ 6. دي 6 مجازية، يعني اللفظ استعمل في غير موضع له. أما مجيء مفرد والمراد به مفرد، أو مثنى والمراد به مثنى، جمع مراد به جمع، فهذا إيه على الحقيقة، هذا حقيقة وليس مجازا، استعمال اللفظ فيما وضع له، المفرد وضع للمفرد والمثنى للمثنى والجمع للجمع. فإذا استعملت المفرد بمعنى المفرد والمثنى بمعنى المثنى والجمع بمعنى الجمع، هذه 3 أقسام حقيقية. ولكن إذا استعملت المفرد بمعنى المثنى أو الجمع، أو واستعملت المثنى بمعنى المفرد أو الجمع، واستعملت الجمع بمعنى المفرد أو المثنى، فهذه 6 أقسام إيه من أنواع المجاز في القرآن الكريم. طيب نأخذ النماذج. يعني عندنا جمع يراد به مفرد، قوله تعالى رب ارجعون، طبعا جمع ليس بالمعنى النحوي الاصطلاحي يعني بالضرورة، ولكن يعني ما يستعمل للجمع، يعني عموما اللفظ الذي يستعمل للجماعة سواء كان يعني اسما أو فعلا أو ضميرا أو غير ذلك، يعني فمجيء يعني ما وضع للجمع والمقصود به المفرد. فهنا رب ارجعون المقصود رب ارجعني، واضح؟ رب ارجعون، ارجعون هنا يعني خطاب للجمع، لكن المراد به خطاب المفرد، فالتقدير رب ارجعني، فقال رب ارجعون والمراد رب ارجعني، فهذا مفرد والفرد جمع إن يجئ عن آخري. هذا يعني جمع وأريد به المفرد، واضح؟ طيب عكسه، عكس هذا يعني هو هنا والفرد جمع إن يجئ عن آخري، يعني مجيء الفرد عن الجمع، مجيء أحدهما عن الآخر، الفرد عن الجمع والجمع عن الفرد، ماشي؟ يعني هو هنا يشير في هذا الجزء من البيت والفرد جمع إن يجئ عن آخري، يعني مجيء الفرد عن الجمع ومجيء الجمع عن الفرد، كل واحد منهما عن الآخر. فذكرنا مجيء الجمع والمراد به الفرد. طيب مجيء الفرد والمراد به الجمع، مثاله إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا مفرد صحيح، فقالوا المراد به إن الأناسية، إن الأناسية لفي خسر، فهنا الإنسان مفرد والمراد به الجمع، والمراد به الجمع. فهذا الفرد جمع إن يجئ عن آخر، يعني مجيء الفرد عن الجمع والجمع عن الفرد. واحدها مع المثنى، يعني وكل واحد منهما الفرد والجمع، مجيء كل واحد منهما عن المثنى وكذلك العكس، يعني ومجيء المثنى عن كل واحد منهما. طيب نأخذ إيه مفرد يراد به المثنى، مفرد يراد به المثنى، مثاله والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه. فهنا ورد يعني واحد أو فرد أو يرضوه، ضمير الهاء هذا يعود على واحد، والمراد به يرضوهما، والله ورسوله أحق المعنى أن يرضوهما. فهنا ورد ضمير الواحد والمراد به ضمير الاثنين. طيب عكسه مثنى ويراد به المفرد، ألقيا في جهنم، أي ألقي في جهنم. ألقيا هنا خطاب لمثنى والمقصود به ألقي. طيب مثنى يراد به الجمع وجمع يراد به المثنى، بقي لنا قسمان، مثنى يراد به الجمع وجمع يراد به المثنى. مثنى يراد به الجمع فارجع البصر كرتين، قالوا كرتين أي كرات، كرة بعد كرة، فكرتين المراد به كرات، فهنا مثنى والمراد به الجمع. وفي عندنا عكسه جمع يراد به المثنى، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فهنا إخوة المقصود بها إيه؟ اثنان، يعني أخوان، أي فأكثر يعني. فهنا إخوة جمع والمراد به اثنان، يعني اثنان فأكثر يعني. فقالوا إخوة أي أخوان، فهنا جمع وأريد به المثنى. يقول والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي، يعني كذلك عندنا الإيه العاقل يراد به، يعني مجيء العاقل والمراد به غير العاقل، وغير العاقل والمراد به العاقل. طيب مثال هذا الذي عقل عن ضد له، قال قوله تعالى إيه قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين، هنا قالتا أتينا طائعين، هذا الجمع، هذا الجمع جمع مذكر سالم، وهذا الجمع يستعمل للعقلاء لا يستعمل للجماد، يعني الأرض السماوات والأرض يعني جماد لا يستعمل له الجمع الذي للعاقل. فورد هنا طائعين يعني ما يستعمل للعاقل والمراد به غير العاقل وهو الكواكب. وعكس هذا قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. طيب ما في السماوات وما في الأرض، قالوا الملائكة والثقلان، ما في السماوات قالوا الملائكة، ما في الأرض الإنس والجن. فاستعمل ما التي هي لغير العاقل والمراد بها العاقل، ولكنه يعني مقرون بغيره، يعني قالوا السبب استعمال ما وضع لغير العاقل والمراد به العاقل لأن ما في السماوات وما في الأرض يشمل المخلوقات يعني عموما، فمنها العاقل ومنها غيره. يقول سبب التفات التكرير زيادة تقديم أو تأخير، يعني يعد من أنواع المجاز، من أنواع المجاز سبب، يعني مجيء استعمال السبب والمراد المسبب. يقول قوله تعالى يذبح أبناءهم، يعني عن فرعون يذبح أبناءهم، ففرعون يذبح الأبناء أي يأمرهم بذبحهم، لا يذبحهم بنفسه ولكن يأمر بذبحهم. فأسند إليه لأنه سبب فيه، يعني أسند الذبح إلى فرعون لأنه سبب فيه، والمراد المسبب. فهذا نوع من أنواع المجاز. ومن أنواع المجاز الالتفات، الالتفات وهو الانتقال، احنا عندنا ايضا انواع الضمائر، في ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب وضمائر الغائب. فاحيانا يكون السياق يعني يقتضي استعمال ضمير المتكلم فيستعمل بدله الغائب او المخاطب، فيسمى التفاتا من التكلم الى الخطاب او الغيبة. واحيانا يكون السياق يقتضي الخطاب وينتقل عنه الى التكلم أو الغيبة، والغيبة يستعمل بدلها تكلما أو خطابا. واضح؟ زي ما تكلمنا في موضوع المفرد والمثنى والجمع، فهنا برضو هيكون عندنا تسعة أنواع. إذا استعملنا الخطاب في موضع الخطاب والغيبة في موضع الغيبة والتكلم في موضع التكلم فهذا يعتبر حقيقة. واضح؟ ولكن إذا انتقلنا يعني من التكلم إلى خطاب أو غيبة، هذا نوعان من المجاز. انتقلنا من الخطاب إلى تكلم أو غيبة، نوعان من المجاز. انتقلنا من الغيبة إلى تكلم أو خطاب، نوعان من المجاز. عندنا إيه؟ ستة أنواع من أنواع الالتفات، وكلها وردت في القرآن الكريم. نأخذ إيه نماذج بسرعة هنا. قوله تعالى: مالك يوم الدين إياك نعبد. قالوا كان المعنى اللفظ الأصلي الموضوع هنا إياه، مالك يوم الدين. قال مالك يوم الدين، يعني هي قبلها إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فكان السياق يقتضي إياه، لكن انتقل من الغيبة إلى الخطاب، قال إياك. طيب قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. الأصل الكلام وجرين بكم، لكنه تعالى قال وجرين بهم، يبقى انتقل من إيه؟ حتى إذا كنتم في الفلك، هنا يخاطبهم، كنتم في الفلك وجرينا، يعني والفلك جرت إيه بكم أيها المخاطبون، فكان هذا هو الأصل، لكن انتقل عنه، انتقل عن الخطاب إلى الغيبة. يبقى إذن خدنا غيبة لخطاب وخطاب لغيبة. طيب قوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قالوا كان أصله وإليه أرجع أو أرجع، فبدل ما يقول وإليه أرجع قال وإليه ترجعون. يبقى هنا انتقل من ماذا؟ من تكلم، ضمير متكلم، مفروض هو كان حيتكلم عن نفسه، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع أنا، يعني تقدير كلام أنا، التكلم هو أنا ونحن، فانتقل من التكلم، التفت من التكلم إلى الخطاب. طيب وعكسه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قالوا كان أصلها إنا أعطيناك الكوثر فصل لنا، لكن قال إيه فصل لربك، فانتقل هنا من التكلم للغيبة، انتقل من التكلم للغيبة. في عندنا من تكلم لخطاب ومن تكلم لغيب. طيب من غيبة التكلم: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. قالوا كان أصل الكلام كان يأتي إيه؟ يرسل الرياح فتثير سحابا فساقه، يرسل الرياح، لكنه قال فسقناه، فانتقل من الغيبة أو التفت من الغيبة إلى التكلم، من الغيبة إلى التكلم. في بقي أي قسم ما ذكرناهوش؟ نعم، وذكرنا من تكلم لغيبة أعطيناك الكوثر فصلي لربك، ومن الغيبة للتكلم فسقناه، وذكرنا الغيبة للخطاب. كل في أي قسم ما ذكرناهوش؟ كل الأقسام ذكرنا الستة. تمام. قال: التكرير. من أنواع المجاز التكرير، يعني تكرير اللفظ أو تكرير الجملة، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. فالتكرير هذا إيه؟ من المجاز، يعني كان الأصل عدم التكرير، فالتكرير هذا يعني عدوه نوعا من أنواع المجاز. والزيادة، المجاز بالزيادة، من أنواع المجاز الزيادة، فمنها قوله تعالى: ليس كمثله شيء. قالوا أصل الكلام إيه؟ ليس مثله شيء، فالكاف هنا زائدة. والزيادة في القرآن الكريم يعني بعض النحاة يقول يعني تأدبا مع القرآن لا نسميها زيادة وإنما نسميها صلة، يقولون صلة أو كذا، فهي يعني هي زيادة فقط يعني اصطلاحا، ولكن المقصود يعني كل زيادة في المبنى هي زيادة في المعنى، يعني فيها تقوية للمعنى وتأكيد له. نعم. قال تقديم أو تأخير، كذلك تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، فهذا أيضا من أنواع المجاز. قالوا مثالها قوله تعالى فضحكت فبشرناها بإسحاق. قالوا أصل الكلام فبشرناها بإسحاق فضحكت، لأن الضحك هو ناشئ عن البشارة، فكان حقه التأخير لكنه قد. فهنا يعني نفس هذا المثال، يعني أي مثال في تقديم ما حقه التأخير، هو فيه أيضا تأخير ما حقه التقديم، يعني هذا المثال يصلح للتقديم ويصلح للتأخير. يعني هنا فضحكت فبشرناها، فضحكت هذا تقديم ما حقه التأخير، فبشرناها تأخير ما حقه التقديم. البعض يدخل فيها أيضا إياك نعبد وما أشبهها، عن تقديم المفعول، المفعول يعني هو رتبته أن يتأخر، فإذا قدم المفعول على الفعل فهذا يعني قدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم، فهذا أيضا من أنواع المجاز. بعد ذلك النوع الرابع المشترك، البيت 92، نجعله غدا إن شاء الله. ده. إن شاء الله غدا الدرس سيبدأ متأخرا ساعة عن المعتاد، يعني المفروض احنا نبدأ 5:30 يصير 6:30 عشان يوم السبت والأحد إن شاء الله. نعم؟ إن شاء الله.